بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات، آمين يا رب العالمين. وبعد، أحبتنا في الله، فهذا هو الدرس الثاني في هذا اللقاء المبارك، نتناول فيه بإذن الله تعالى تعريف الشق الثاني، وهو لفظة الفقه من قولهم أصول الفقه. بعد أن تناولنا في الدرس الماضي الشق الأول وهو لفظة أصول، فما هو الفقه في اللغة العربية؟ الفقه مطلق الفهم عند جمهور أهل اللغة، ومنه قوله تعالى على لسان موسى عليه السلام: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ومنه جل جلاله أيضا على لسان قوم شعيب: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم. وقيل الفقه هو الفهم الدقيق للأشياء، واختاره أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله، وعليه فلا يقال فقهت أن السماء فوقنا وأن الأرض تحتنا، لأنه أمر بدهي لا يحتاج إلى إعمال فكر ونظر وتدقيق، ولصح الأول والله أعلم. هذا في اللغة. وأما الفقه في الاصطلاح فله تعاريف كثيرة، من أحسنها وأشهرها تعريف صاحب جمع الجوامع تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. وعقده صاحب المراقي بقوله: والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعلين ما هنام، أدلة التفصيل منها مكتسب، والعلم بالصلاح فيما قد ذهب. فالفقه هو العلم، والعلم ها هنا يشمل ما كان قطعيا وما كان ظنيا. فالعلم هنا بمعنى الإدراك، سواء كان إدراكا قطعيا أو إدراكا ظنيا، لأن كثيرا من الفروع ظنية. فالعلم ها هنا بمعنى الإدراك، وليس بمعنى إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، فهذا من معانيه. الفقه العلم بالأحكام، والأحكام جمع حكم، وأصل الحكم في اللغة العربية المنع، ومنه حكمة اللجام التي تجعل في فم الفرس لتمنعه. ومنه قول جرير بن عطية الخطفي: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب. أبني حنيفة إنني إن أهجكم أدعو اليمامة لا تواري أرنبا. فالحكم أصله في اللغة المنع. ومنه سمي الحاكم والقاضي حاكما، لأنه يمنع الناس من التظالم وهكذا. وأما الحكم في الاصطلاح فهو عند المناطقة إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، ويسمى النسبة التامة. إن قام زيد حكمت على زيد بالقيام، لم يقم زيد نفيت عنه القيام. وهذا الحكم أحبتي في الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حكم عقلي، وحكم عادي، وحكم شرعي. فالحكم العقلي هو ما ثبت عن طريق العقل واقتضاه العقل الصريح من غير وقف على وضع أو عادة. وحكمنا العقلي قضية بلا وقف على عادة أو وضع جلا، كما قال ابن عاشر رحمه الله تعالى: الواحد نصف الاثنين، الجزء أقل من الكل. فهذا حكم عقلي، والحكم العقلي لا يتخلف أبدا. وأما الحكم العادي فهو ما ثبت عن طريق العادة والتجربة، أي ما ثبت بواسطة التكرر مع جواز التخلف، ككون بعض الأدوية نافعة في بعض الأمراض، وككون زيت الزيتون مثلا يعالج بعض الأمراض، وككون النار محرقة وهكذا. فهذا كله حكم عادي وليس حكما عقليا، فلا يوجد شيء في العقل يمنع أن لا تحرق النار، فلا يوجد تلازم عقلي. فلذلك فإن الحكم العادي يصح تخلفه في الواقع، فالنار لم تحرق سيدنا إبراهيم عليه السلام. قال الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأما الحكم الشرعي فهو ما ثبت عن طريق الشرع كوجوب الصلاة وتحريم الربا إلى آخره. ويعرفه الأصوليون بأنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. هذا هو التقسيم المشهور للحكم. لكن الأدق أن يقال بدل الحكم الشرعي الحكم الوضعي. والحكم الوضعي منه الحكم اللغوي ومنه الحكم الشرعي. فالأحكام إما أن تكون وضعية أي بوضع واضع وجعل جاعل، وإما أن تكون عقلية، وإما أن تكون عادية. فالحكم الأول الحكم الوضعي أي بوضع واضع وجعل جاعل، إذا كان الواضع والجاعل هو الله سبحانه وتعالى فهذا الحكم الشرعي، وإذا كان غيره فكل بحسبه، كالأحكام اللغوية مسائلها وطريقها النقل من كلام العرب. فالأحكام التي تتعلق بالإعراب برفع الفاعل ونصب المفعول به إلى آخره فهذا حكم طريقه اللغة وكلام العرب. ولكن اختصارا يذكر العلماء الحكم الشرعي والعقلي والعادي. والفقه الإسلامي إنما يعنى بالأحكام الشرعية ولا علاقة له بالأحكام العقلية ولا بالأحكام العادية. فالأحكام العقلية محلها علم المنطق وعلم الكلام. نعم العقائد هي داخلة في الفقه بالمعنى الأعم، ولذلك صنف الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى كتابه الشهير سماه الفقه الأكبر، فيه العقائد والأحكام والفروع. لكن الذي استقر عليه المتأخرون من العلماء والفقهاء هو التفريق بين علم عقائد أصول الدين وبين علم الفقه. واختص الفقه بالأحكام الشرعية العملية التي تتعلق بفعل المكلف لا باعتقاده، سواء كان عملا قلبيا كوجوب النية في الوضوء أو عملا بدنيا كالوضوء والصلاة إلى آخره. فالفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية. وأما الأحكام الاعتقادية فمحلها علم العقائد وأصول الدين. هذا وللحديث صلة وتتمة، نرجئ ذلك إلى الدرس القادم بحول الله وقوته. أحبكم في الله عبد الله وحرى البعمراني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.